أو بعضهم يسميه المختار أو يسمونه العمدة أو له أسماء شتى، دهقان القرية رئيسها أو رئيس القافلة، فإن له سلطان. المسلم قال يؤمر عليهم أحدهم يكون في القافلة أو بعيد فيكون كذا. وفي زماننا الآن من له سلطان في البلاد غير الإسلامية هو رئيس المركز الإسلامي، وهذا صدق في قرارات المجامع، فله سلطان يسمى ذو سلطان، فيسمى ذو سلطان ليس سلطانا، ليس سلطان وإنما له سلطة لكن ليست عامة كالولاية العظمى والنواب. فإن لم يوجد ذو سلطان فمن يزوجها؟ قالوا توكل رجلا مسلما تختاره هي، هي في بلد، هذا موجود وسؤال كثيرا بلدان غير إسلامية وما عندنا مركز إسلامي وليس لي أحد من قرابتي في البلد، أو أنا مسلمة ليس لي ولي مسلم قريب، أنا أقول ابحثي اختاري من شئت في البلد مسلم وكلي وزوجي، فتختار من شاءت من الرجال. فإن لم يكن هناك رجل وجد هذا بسوء هي في بلد لا يوجد فيه مسلم إلا رجل واحد، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، كيف تتزوج؟ لا يوجد ولي بالترتيب السابق، ولا يوجد سلطان، ولا ذو سلطان، ولا مسلم توكله هي، من يزوجها؟ تزوج نفسها. فهي نادرة جدا، وهذه المسألة كنت أعجب أن فقهاءنا يتكلمون عنها، يقولها هل يمكن هذا الشيء؟ وسئلت عنها من بلدتين، سئلت عنها من ناس في روسيا، وسئلت عنها دولة في شرق أوروبا نسيت اسمها، بلدتين حدث هذا الشيء، امرأة في بلد تقول لا يوجد إلا أنا وهذا الرجل مسلم، بيننا وبين أقرب مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدا، وهي مسألة القصر كم سنة، نقول زوجي نفسك يا روسي، ما في ما توكل، توكل ما يتولى رجل طرف العقد يا شيخ، هذه الصورة يجوز فيها توكل طرف العقد، نتكلمنا عن قاعدة متى يتولى طرف العقد ومتى لا يتولى، فمما لا يصح يتولي طرف العقد مسألة النكاح إلا في صورة واحدة، ومسألة ما يشترط فيه قبض المال من الصرف وغيره ما في تولي طرف العقد. حالة البكر شو؟ أنها تزوج نفسها؟ لا ليس البكر، امرأة ليس لها ولي في الدنيا، ليس لها أخ حليف عهد بالإسلام، سواء بكر أو ثيب سواء لا فرق، حديث تعاهد بالإسلام ما لها قرابات، البلدة التي فيها ليست بلدة إسلامية، لو كانت بلدة المسلمين هذا هناك سلطان بلدة إسلامية، ولا يوجد في السلطان ما هي مركز إسلام، ولا يوجد في هذه البلدة مسلم وليس قريبا منها مسلم، ما في أي مسلم، وتخشى على نفسها تزوج نفسها. هذه الصورة الوحيدة هي نادرة جدا جدا جدا جدا جدا لكنها توجد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن عضل الأقرب، بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب التي ذكرناها قبل قليل، وهي قضية إذا وجد الأول متى ننتقل للثاني، إذا فقد الثاني متى ننتقل للبعد. الأمر الأول نقول إنه ينتقل إذا فقد الأول بموته، هذا لم يذكره المصنف لأنه واضح جدا، فإذا مات الأول انتقلت الولاية للثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب. من أسباب انتقال الولاية من الأب إلى الجد مثلا هو الثاني ما ذكر هنا، قال إذا عضل الأقرب، إيش معنى العضل؟ يجب أن نعرف معنى العضل، هو منعو المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك، إذن لابد من قيدين، منعها من التزوج بكفئها لابد أن يكون الذي تقدم لها كفئا لها، والأمر الثاني لابد أن تكون قد طلبت ذلك. وهناك قيد ثالث أيضا مهم، بما يصح أن يكون مهرا، هذه فيها كفء لها، ولكن يقول مهرها 5 ريالات في حق أي بنت هنا ما تتزوج إلا بمهر مثلها، بما يصح أن يكون مهرا مثلها. قال فإن عضل، طبعا مهر مثل الحق المهر الحقيقي لا يبالغ وإنما المهر الحقيقي، ولذلك بعض الفقهاء يقول بما يصح مهرا، وبعضهم يقول بما يصح مهرا مثلها، ولكن يعني لو قلنا بما يصح مهرا قد يكون أدق، لأن يعني أصبحنا سبالغون في المهور، ويتحجج بعض الأولياء في العضل برفع الأسعار في المهور وهذا محرم، لذلك تعبير بعض الفقهاء بما يصح مهرا قد يكون فيه يعني تسهيل أو توسع في دائرة العضل. قال فإن عضل الأقرب سواء كان أبا أو غيره لا فرق، أو لم يكن أهلا، إما لفوات شرط من الشروط الولي الست السابقة ذكرناها قبل قليل أو 7 بناء على التكلفة وشرط أم شرطين،